بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة المنافقون حيكم العظام تاي إذا جاءك المنافقون وسورة دي سدحية لحيانات. سورة المنافقون وسورة مدنية وآيات 11 آية يدنا كوية طبعا آيبان سبب النزول بي سورة دان لاي رجبة بني المصطلح أيا الله قالي مركا رجبة بني المصطلح لقالي أيا وحا مرمي من وأديق أي سيد عمر من وأديق أي عبد الله بن أبي بن سلول من عمك أكبر المنافقين أي حوضا يسكر حي عيل بيه لك قادنا بيه مركي اللي يسكر حي يركي سيد عمر شاطر بوها لا تبوكي دبالك أغنفت مركو الله دبالك أغنفتي يا وعلى واقعين يا للأنصار ويا للمهاجرين. عبد الله بن أبي ووكي قصر بحيسان على الليلي والله ما مطلنا ومحمد إلا كما قيل سم من كلبك يأكلك والوحي شري نوي من وحضنا هاي من أمرك لما أنت سعود أويني حروسي إنك الله ذا وأنك نوع طريق قعان شاقنا وخد الله بدم أو صورة الوحسي أيا وشاقي وحجري لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز من الأذل ما قال ذي المدينة انت نجيبه نقوينا وربك لمن وحنزل لك ما قال ذوك صارين أذل النبي قوة ذا رجيزة أعزنا وحقوة ذا إساق إيو ولذي أنصاري هاي المدينة وقوة ذا أولا بعدنا وحو يري انت وحي أنصاري هاكل ميبو يري لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أذن كان كار قضوا وحا نقول جلي ماذا حبي هذه اللقاء سيحجيك يقول إحلى هاي يعني نندم بقوري قاية عمتصي اللارك هذا الله عين كاسو يري وين با مغلاي وين كي مغلاي ولا ذلك وساقي قدك أدارك أنا صوبانه وشاقه صوبانه واركي ملكو قاري واكل ولادي عبد الله بن أبي رقو إبا الله شاقه تالي اللي رواي ما دين وروح محاوط إلى دين خليه كتابي الناري وقجع نبي قووفه ما يستمركي دارته وواركي قرحية من أي واركي دهين يباتدي ويلكي وارك مغلاي يكسر نقوتي أليركي با ويلكي عنانتي وارتعفك باي لين بعد يشيتي كوكو ما أبقوني أني أنا بنت هذه ما الله أرضي صوباني بانو شاكي صوباني هو أبقبتي مانت لمن كانت بنتك شاكتين دارتا ويكي وحو أقابا اللي قبان شيدي داربو أبو حقركي يقابورك ينسو قفتي إساقو فورر صنعي يأي سورة داتمي صوباني هو ويكي ويارب ويري ويكي الله ياري وحو يري فقد صدقك الله عز وجل إله باورك أبيكو مايي وحدانا كل مجرع قال تعالى أبدأ هذه سورة بسم الله اللهم قبيد أيام كب الله غي قال يا الرحمن عريس قودنا عريس الرحيم مدقار أهانيذنا عريس قال تعالى إلى وحوه إذا جاءك أيها الرسول الكريم حديثوا بنكوه مادا المنافقون قولك قال لذا عبد الله بن أبي يا أرداشا لجرت حديثوه مادا قالوا وحي إليهين نشهد وحن قرينا إنك هذه الرسولك ورسول الله إبميد الدري إن تهان قرينا والله إبويننا يعلمه وأبيعي إنك هذه قرينا لرسوله أحد الدريتعي ألا بكوب أنك نوا قرينا حد يسيد إيرادين والله إبوين يشهد وحن قرية إن المنافقين أولك قال لذا لكاذبون في قوله إنك هذا القول كل بانشيك أيها وهذا الكوضة إليه واكو روميني نشهد إنك لرسول الله أفكر بهم بيك الشيخ أيانا كما رميتنا واركان كولكا وواريس كفر دامين أيان إذن هدينو تعريفين هم يبين لأن محال لي هذا روسا محال لي هذا هو وحال لي هذا وحي واقع وافق وحي اعتقادك وافق هم لي هذا هدو وافق وهي واقع وها وافق بيوه قولك إنك لرسول الله عربك وكير هذين لكن بين وحيكو شيء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم إذن بين بيشيقين هذا الكير هذين وبينتو وقولك بينتي محاكو جي خبايا اتخذوا وحيه شيء ايمانهم داريالكوضا جنة قاشان فسدوا اولا عن سبيل الله وحيوا قال هذه الليل لها لإذن الله عرورتي هوان كان لغني ميزن لها بارتا بانتا ايا مغف مغفتا اييكو اولا انهم ايجا ساوحا حماضي ما وحي كانوا نغدان يعملون كوصا مايا ذلك سبب كوحاو لأنهم مرك قال لها آمنوا أخف كي ألك الرميين ثم كفروا قلبي ألك ديدين فطوري عمرك دمروح الرب الحمي وشرع على قلوبهم لابتو ذكرك وفهم يقال لا يفقهون ولي وذحكر المية وإذا رأيتم عبد الله يقول نهدو قرح بذنبوها أذكرنا قرآن كعدالة ديساري من كاسم العلوم كالمنافقين تأوينا ماله كلها كين إلى هو شيء إلى وحير وإلى رأيتهم هذا المنافقين تعرفت تعجبك وحك ياب قلي أجسامهم بدن كل ينقرح بدن أو عب أو لفوي أو نار أو هلب وحوها وإن يقول هذا لا يانا ماذا فكرت هذا المعنك والقرح انت تسمع وادلك رارعين لقولهم هذا الكوالد درت كأنهم واحد ودا خشوم قريو مسندة التي رتيريي يحسبون وحي ملينا يان كل صيحة مشارع المسلمين بصعوت الجهادية وعلمدة هذه ليسوا يلا يو وصبح هذا مغلان بلا يعني إنك فرضان لوك عناي سعيرين هنا على وجهك ترون قضاما قال إنهم بيسوقين كل كاسن قرتي يرتبى أنك أنا لك قبنا يوم يحسبون وحي ملينا كل صيحة قيل كل جد أي مكر قدر ليسوا قيل إلى وحيرهم أورك قال العدو علوي فاحذرهم ثم ليس كذب قاتلهم الله كذب باب إله كانوا يري قاتلهم الله نت الله كذب أن في ذيبا يوفكون حق اللوغ إيري رسول كيف أركايا وحيقيبا دقايا يبدا داخل بالله إيمانايا بدكيبا إسلامايا وروحا حق اللغا يبلغوا لعلي قاتلهم الله إبر الله كذب أن في ذيبا يوفكون حق اللوغ إيري أيدي مركي سودة في حقيقة دي يرمتين اللوغادي أي عبد الله بن أبي قرابلي سيؤتكتي وحال إلي وربلكو على أول ما أذن في عين حتى أن هذا سكدة فعدي بان إي عخف قرر إله واحد له حقيقة دي اللوغا وحن واتري قال الرسول فوتك بان بلا فقود حقا سوم الحوجي حن أقدر وحوي إنك هلف مريا ترادين وارهم إني هل تكلا ترادين لا تكمي سكبحية واضحين جهاتي وارعمي حتى أنجي إليهن كان يسجد لغاية قبص وردين كي يلي ما يلاف قال تعالى إلى أوحير وإذا قيل حدي الله إلى لهم موكا قال الله تعالى وقال يا يستغفر إذن دم بالله فضلبه لكم إذنك رسول الله إلى رسولك سيد دم بالله فإذن دلبه قال يا حدي الله إلى لووا وحيجينين أيان فوصهم مدحياك قفك الله دلائي هذا كان عيدا يقبا يوجه ضد بيانه حقاني مدحي أهدنا يين لو هو حجيدنا يين خوصوا مدحيالك هذا ورأيتهم وادركت منافقين تأيني يسدون جيتسنا يين وإن النبي قويين مادانوا إلى الدم بالدافد لو ويديو مؤفلا نحيو ديلين وهم مستكبرون صوبانه بإسكالوين يين تإسكالو ألا إسكالوين وهم مستكبرون مركي سيدا يينين أي حق يا رسولك إسكوين أيزيان من بلاف والله الحري وصدق الله في قوله سواء وحائك عليهم كركوضة أستغفرت حدا دودا بلاف صوبنا لهم منافقين أم لم تستغفر حدا دودا بلاف ضلب لهم إياك لما قربا لن يغفر الله حفو استقبال ويلمت أما لو دافا لمنون محاجر إن الله إيب الله يهدي مهنوني القوم ضد الفاسقين الدين تكبعي هذا الله الذي مركب لكي سأيكو هرله انتو دي عسليت بالله سوقا دي كو هم منافقين تا سوى الذين وحي ماها يقولون يري عبد الله بن أويلة كو يري أنصارين تا ديك لا تنفقوا هعمت السينين على من دات كركو عند الرسول الله إلى رسولك سأكت دات كاتوبا هم تا السينين ومع الأسيوائي حتى ينفضوا حكى لتقينا دبار وحسن أغي قمت هذا ما لا يكتم ما ديري بيد الله وهو كو حسابته ما يموفق عن في سكو جرتو خوفك عركة كي مانا إيا عن تضلقة كي مانا إيسا جهاد كانتين لقادة بري بدد يدل دنيا لقبصنا يوم حسر ربا ولله يبوينا لي خزائن السماوات إرى ريال استور رضي البنقيال كيال إيا ولا رضي دوليالك ولكن المنافقين أورك قال لا لا يفقهون حفقر الميل مر لفات يقولون وحي لهذين ودارنا يان عبد الله يقول لئن رجعنا حدان الله بنو إلى المدينة إن دانو كلا بنو غزوة لنا المدينة كل قولو ليخرجنا وحو بحندونا على عز شرف الله عبد الله يرقيسا منها المدينة وحو كبحنايا الأذلة كوان كويتويدا نبيك يرقيسي بألا ذلة كوالا قل كاسا ربي يريد دبال وحموغا إزي مع منافق ودارا ولله يبوينا له الإزة غلبه أتكال يقول يقبنمه إلهي الرسول كسي مؤمنين باله يوحو سنوغين ولله يبوينا العزة شرف إليه الكادل ولرسوله سوبنا له وللمؤمنين انت الرميسة له ولكن المنافقين أورك قال له لا يعلمون رمتان ما أوغا سيدا مركا رمتي لو قادا لغين توجيه قبنا مؤمنين تلوغوا لفتي أولين المنافقين هلا مدن قولنا يعني أهل كيني أولادينا إلا هذه درادة الأيدين أمي إذن كشغلين أبنه إننا قتا ينتي إننا فسد قال تعالى إلا أغي أيها الذين دد آمنوا حق الرميه لا تليكم يين إذن شغلين أموالكم حليالكين ولا أولادكم عرورتين عن ذكر الله أبوين حسدي إذن كشغلين ومن روحا يفعل سدا سمية وجاك ديك تعرفتي يا علمي الى حولي انكب حواي سلا صلاتي عبادي طاعتي ذكري يا ابي اي كل دافع ومن روح يفعل سمي ذلك الكارينك اولئك قوه سلا سمي هم يغا الخاسرون قوه عبد قد باي او انفقوا مؤمنين بحيه مما وحك بحيه فزغناكم ان هدانا ابنا اذن سيني فرصه قبنك انت نفتك وجرته من قبل اياتيه انتو صنو ايمن احدكم قفكي الموت قاري وفيقول اوصنورا ربي يا ربي نحن نعود لولا اخرتني قاري دي مركيتيني الهما دلئي بيكتي الى اجل مظل يرمال ماما ايك هذيزي قريب اندم هذين لغوك هذي امحاد غبا فاصدقا حمتدا هيا لما صدقيسا لها واكون وحنها لها من الصالحين دتك حجيو عبد الله بن عباس بايري فكذا إي حاجك قفك بحوة يوية قفك سيدا أرانا يا كلك وعاتمد كلك أجل ما تئنا إليني جرين ولا يؤخر الله إلى ديب مرقه نفس النف إذا جاء دوه مادو أجلها مذلك الله قبطي نفتوا بحسن إيسا إلاو كادين مايو والله إبوين خبير حبق البوحوية إما وحى اللوحات تعملون حوليا سنب سمين إيساو ولا يؤخر الله بعض المفسرين استنباط قيم بلن بيكوسنا يوم حيرا ذلك نفقت قديد قارتئنا ندب لول بقينا الكان وعبت ولا يؤخر الله نفس ترسق القرآن كان مركا ينطريننا سورة وصورة بسدحية اللحيدانات مركا النبي وحوج لعمري بسدحية اللحيدان مع حكتة سورة تغاب تغاب المالوك لك عين تغاب المالوك لك عين ولا شو كذيو مصيبة كوينة تقيري ذا نبيقنا ولي النوم إيمان ولي النوم إيمان إيكاس ويدين ذا نقر ربطي وكل كمركة مولود يتبال ذاك أينو لرشدي ثو سمعين إينو قيري ساكا عصلي اسكو وقت بينا هاي ومالين كود انتيا مالين كود شي طبيعة بك مولود بيا كل كا لرشدي شي مولا شي وحاكا قيني ببني بنبوة ديش إيا رسالة ديش وفرتي قصاني عالي هو أفرد لباتان كيسا دعيسانو إن وولا تمي إن رسالة تمي إن وحي قدقي إن أمد بدبادي باقيني باني وكان مركينو باراني وأمد أبدبادي أيو قيري هذا مصيبة كوين مال وكان سيئر هذا وعلاق فهمي كرال كان قيري دي رسولك ومدلنا سورة دان صدحية اللحدانات إيا عمري قيسي وصدحية اللحدان مركان مرأي أيا مناسبة أبدادنا تغابنيو كربها الله يسولفت إذا جاءك أيها الرسول الكريم حتى يكون مادام المنافقون أورك قال لذا قالوا إليه نشهدوا عن غيرنا إنك هذا رسول الله إلى حميد وبدري إنا تاي بابا نقرينا على صدق مجد والله إبنا يعلم وأغيي إنك هذا رسولك إن الله رسوله أحد إبدريتاي والله إبوين يشدوا حقرايا إن المنافقين أورك قالنا من إلا كاذبون إذن كوى بين شيئا اتخذوا وحي يشان أيمانهم داريال كوضا جنة قاشان فسدوا وحي أولا عن سبيل الله إله ودديسي إنهم يرى منافقين ساوحى عمالي ما وحى كانوا هذا يعملون كوصا ما يقول يا فعل ذلك صابك وعود لأنهم يقيني آمنوا عرفك إذا كرمي ثم كفروا قلبك إذا كديدين فطبع وحى الله شري على قلوبهم لا تذكر كذا الله شري وفهم إذا لا يفقهون حقرا ما يه وإذا رأيتهم حبادرت الموقال كولا سعجبك وعاكو يابقلين أجسامهم بدن كودا قرعلا وإن يقولوا هذي هذلان تسمعوا لك رارعين لقولهم هذا الكودا درتي فساعد كأنهم وعد مدى خصوم قريا مرالة وسندة المال لقوتيري موقال كان في عن إينا وحبكو قد جيرين حسبونا وعي تاويا كل صيحة شنقر يرتي كل قد عليهم كركودا إن لقوفوا لنا هم إيجا العدو علوي فحذرهم حسوا الله ويسكجر فاتلهم الله إله العردي حكم لعضو كأن الناس ديبا يوفكون حق اللوغ إلي وإذا قيل هدي اللوهرة لهم منافقين تعالوا كالايا يستغفر حدا بالله ضلب لكم إذنك رسول الله إلى رسولك سيحايدين بالله ضلب لو وحي جديا خلوصهم الحيال كوضا ورأيتهم وعد ركتا يسدون من أي مغفرة كجيت سنايا وهم إياك ومستكبرون إسكالوا رسولك سواء وعاصما عليهم كركو دكوسما استغفرت إن أدن بالله فطلبت لهم إياك أم لم تستغفر إن أدن أدن بالله فطلب لهم إياك لبدا ويسكمت لبا قربا لن يغفر الله إلى أمؤلا فاللمال لهم إياك سببك إن الله إيب لا يهدي مهنوني القومة الفاسقين دين تكبعي هم منافقين الذين وحيون يقولون يري لا تنفقوا حنا فقيننا على من تذكركم فانتها سيئنا عند رسول الله إلى رسولك أكتي جوغة مهاجرين بأودن لأيين حتى ينفضوا أكل تقانا ولله يبوينا له خزائن السماوات والأرض وليالك يا إرريالك خزنا ذا هذا أي وحكو جرى رزقيا الله إسكاله ولكن المنافقين أولك قال لا لا يفقهون إلا وحل بقى أنت كواهي استقرم مايا يقولون وحكروا إيادين لو والله بانو كداراني إن رجعنا هدان الله بانو إلى المدينة الله بانو فيخرجنا وحو بحنايا على عزوزتك شرفك إرهر أنصار المدينة دكن منها من المدينة وحوك بحنايا على ذل مهاجرين تان أنفعني ولله إبوين هي العزة الشرف إيا غلبيات كان ببنين إيا قول إسكالي ولرسوله فبنه ديري أيا قبنين إيا قول بالي وللمؤمنين انت علي رسول رميسي أيا قول إيا قبنين مالي ولكن المنافقين أورك قالبا لا يعلمون ما أغا أي أيها الذين ددك أمنوا حق الرمي لا تلهيكم أي إذن حول أموالكم حوليالكين ولا أولادكم عرورتين عن ذكر الله كبوين حسيدي سحق هذا لين إذن كهول ومن روح يفعل سمي ذلك سيدا فأولئك كواهم إيجا الخاسرون كوة عبقود بأيو وأنفقوا بحية مما وحكى بحية مال أن رزقناكم إذن كنا فيني من قبل آياتي إن تصنوا إيمان أحدكم قفين الموت قاري وأوصا فيقولك على علم أرم ربي يا ربي أنا يا ربي يا يوم لولا أخرتني يجب لكتانا إلى أجل ملال إنت اللقاء قالوا قريب إندو حاكو قمان الله إنت أجب لكا فأصدق حتى نهدد بحين لها وواكو لها الله من الصالحين يتلحشك تقى قيام كميد نقل لها لأن أهو جواب يسيري ولن يؤخر الله إبا مدد له نفسا نفجب أمدد إذا جاء مرك أهمد أجلها نفتا مدس الله قبطية مدددي كدب دبلون إذي مايو والله إبوين خبير ألا حب وقال بما تعملون وحب قولي فعل وزمين إزان والله أعلم.